بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة تقدم. أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حزاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ دعوة للعتق من النار والتأسي بالصحابة الأخيار. لما تلتفت وتشوف السكة بتاعتك دي، من الذي سبقك فيها؟ زي الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين الأخيار. من اللي اتحط في السجن عشان بيعبد ربه سبحانه وتعالى؟ زي الأنبياء والصالحين والأولياء. من اللي اتأذى؟ الأخيار. كل المضيئة أفضل ناس خلقهم ربنا سبحانه وتعالى أتباع الأنبياء والمرسلين. تحملوا أثقال التكليف ورفضوا التمادي والتسويف وقطعوا طريق الفوز للتشريف، فكونوا أمثالهم. هم السابقون. السابقون الأولون كان لهم وضع خاص عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي عندنا نحن معاشر المسلمين. فكونوا أمثالهم. لو أنفق واحد من السابقين الأولين مد وتصدق بهم يساوي لو أنفق ملء الأرض ذهبا في مقابل. هم السابقون. يعني كان خالد الوليد لو أنفق جبل ذهب يساوي مد ينفق عبد الرحمن بن عوف. يبقى احنا في مقابل عبد الرحمن بن عوف ايه؟ كم ضحوا من أجلنا. طبعا ما تعرفوش الصحابة دول كم ضحوا. سألت يخرج من بلده ويسيب أولاده وداره وأهله وينام في الصحراء في العراء كده اهو أشهر متطولة، هي دي مسألة شوية. وفي الله يثبت وعنده استعداد أن يبذل ولا يبكي على شيء، لأنه وحد الجهة ولم ينظر إلا إلى مرضات ربه. كم ضحوا من أجلنا. طبعا ما تعرفوش الصحابة دول تركوا لأجلنا لذيذ الطعام وثاروا يطلبون جزيل الإنعام، وقاموا في المجاهدة على الأقدام وتدرعوا ملابس الأتقياء الكرام، نشرت لهم بصدقهم الأعلام وحلوا حلية الرضا وأحلوا محل التوفيق. فكونوا أمثالهم. خير أمة. السلام عليك يا أبا قبيل، والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، والله إن أمة أنت شرها لهي خير أمة. فكونوا أمثالهم. الصحابة رضي الله عنهم جاعوا وجربوا الجوع، جوع في الله تبارك وتعالى، وهم أشهر طبقة أكلت ورق الشجر، أشهر طبقة في الدنيا كانت تأكل ورق الشجر هم الصحابة رضي الله عنهم. طالما ظمأت لأجلنا هواجرهم، طالما يبست بالصيام حناجرهم، طالما غرقت بالدموع محاجرهم، طالما أزعجتهم مواعظهم وزواجرهم، طالما صدقت معاملتهم ومتى أجرهم، فكونوا أمثالهم. لما تبص لهذا النموذج وتبص بقى للصحابة دول تعرف ان دول لهم حق في 10 سنين يعملوا ده، 10 سنين من عمر الزمن طرفة عين او ما دونها كمان، واحنا باللغوص بقالنا شوف من سنة 28 باللغوص او في المعجنة، كل يوم الخلافة بتبعد عننا وكل يوم التمكين بيبعد عننا. سبب ايه؟ سبب التفاوت في معادن الرجال. فكونوا أمثالهم. يمر عليهم بيتعذبوا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. دي كانت كفاية، كانت كفاية عشان خاطر يحمل جبل من العذاب. فكونك تحس ان النبي جنبك عليه الصلاة والسلام وانك انت تشوف بس وشه كده، تصافح وشه كده، كل همك يزول، تاخد قوة روحية جديدة، غير بقى واحد قاعد في أرض البعداء البغضاء فلا سواء. ولأجل هذا تشعر بجسامة المحنة التي

أكيد سند الحاكم مشتمل على علة، ولذلك ما سواهمش الاثنين. يوم بقى اللي مش واخد باله، مش دارس، ما يعرفش مصطلحات العلماء، يتصور ان الحافظ او غيره صحح اسناد الحاكم واحد، فاما ان ينقل التصحيح وهو غلطان، واما ان يتعقب الحافظ ابن حجر في دعواه انه صحح لمين؟ للحاكم وهو غلطان. خلاص كده؟ يبقى انت تتنبه الى تقييد العلماء في تصحيح الاسانيد او تضعيفها. لما يقول لك واخرج فلان بسند صحيح الى سعيد بن المسيب، اعرف ان في مطب بعد سعيد، مشكله بعد سعيد بن المسيب، والا لو كان الاسناد كله صحيح لقال وروى كذا بسند صحيح عن ابي هريره او عن ابن مسعود او عن اي صحابي. خلاص؟ فهنا الحافظ يقول بسند صحيح عن الشعبي قال قال علي لاسماء او قالت اسماء بنت عميس. يبقى نيجي بقى نشوف هل سمع الشعبي من اسماء بنت عميس او ادركها ولا لا، هل ادرك علي بن ابي طالب ولا لا، عشان يبقى السند متصل. اللي يعينك على هذا انك انت تبحث في كتب المراسيل زي مراسيل ابن ابي حاتم مثلا، او الكتب اللي بتعنى بهذا الباب زي تهذيب الكمال وفروع. طيب نشوف بقى العلماء، ابن معين واحمد وابو حاتم اتكلموا في سماع الشعبي من اسامه بن زيد، قال لك مرسل لم يسمع، ولم يسمع من عائشه، ولم يسمع من ابن عمر. فكون انت تشوف وفيات الصحابه دول كانوا امتى. خلاص؟ اسامه بن زيد رضي الله عنه توفي سنه 54. خلاص؟ وابن عمر توفي سنة 73 هجري، وعائشة توفيت سنة 58. خلاص؟ ما سمعش من دول. علي بن أبي طالب قتل سنة 40، يبقى سمع؟ إذا كان ما سمعش من اللي مات سنة 54 ولا من اللي مات سنة 73 كمان اللي هو ابن عمر، يبقى ممكن يكون سمع من اللي مات سنة 40؟ لا. يبقى في ايه؟ في مطب بعد الشعبي على طول، ولذلك الحافظ حدث تنكد المساله دي. عشان كده لما تقرا خلي بالك اذا كان التصحيح مقيد، اذا كان التصحيح مقيدا براوي، يبقى لازم تعرف ان بعد الراوي ده في مشكله في الاسناد، فتخلي بالك، فلا تنقل تصحيح الحافظ باطلاق وتقول ان القصه ايه؟ ان القصه صحيحه. قال ابو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن. بلغنا مخرجه يعني كان خارج من مكة إلى الإيه؟ إلى المدينة. فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة، وأبو موسى الأشعري سمى ابنه على اسم أخيه اللي هو أبي بكر، والآخر أبو روح، قال إما بضعا أو إما 53 أو 52 رجلا من قومه. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. هنا دليل على جواز أن يخرج المرء من أرضه إذا لم يكن هناك أرض إسلام، إذا لم يكن هناك أرض إسلام، ويلقى أنواع الأذى والاضطهاد والعنف ويخشى على دينه، يجوز له أن يهاجر إلى بلاد أخرى ولو لم تكن من بلاد الإسلام ليطلب الأمان فيها، من باب تخفيف الشر، من باب تخفيف الشر. أصل الهجرة أن يهاجر المرء من ديار الكفر أو ديار الحرب إلى ديار الإسلام حيث وجد إن كان مطيقا لذلك، فإن لم يكن مطيقا لذلك توجه إلى أي بلد أخرى يأمن فيها على نفسه ويعبد ربه تبارك وتعالى، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم عند من يصحح هذا الحديث أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، لأن هذا يحمل على الاختيار ولا يحمل على الاضطرار، أن رجلا سافر إلى بلاد المشركين باختياره وبلا ضرورة ملجئة،

الدولة الدينية والكلام ده هو. أهو بقول لك ستجربون الأمراء بعدنا. أي والله يا عتبة لقد جربنا، لقد جربنا وذقنا، ونسأل الله عز وجل الصبر. الوقعة الثالثة أيضا رواها الشيخان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهي متعلقة بغزوة سيف البحر. السيف اللي هو الشاطئ، سيف البحر اللي هي إيش يعني شاطئ البحر، والتي تسمى بجيش الخبط، جيش الخبط نسبة للشجر، ورق الشجر الذي أكلوه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، لنرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. خبط الورق الجاف، ورق الشجر الجاف، كان يجيبوه يفركوه كده وسفوه، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، أي نسبة إلى الورق الشجر. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، يعني العنبر ده مثلا يعني سيد قشطة يقسم العنبر ده خمس ستة كده، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه، الودك اللي هو الايه الشحم، حتى ثابت إلينا أجسامنا. ثابت يعني ايه؟ رجعنا ايه القوة رجعت لنا تاني، تماسكنا وجسمنا كده شدت يعني. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه، وقال سفيان، لأنه هو اللي بيروي الحديث، سفيان بن عيينة بيرويه عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، فقال سفيان: مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. يعني شوف طوله، تعرف السمكة لما تقول العظمية بتاع السمكة اللي فيها الشوك دي ظهر السمكة، هي دي الايه الضلع من أضلاع. أم جاي موقف ضلع من أضلاع العنبر ده وجاب أطول بعيد وخلى أطول راجل يركبه أن معد من تحت الضلع ده. واخبرك في هذا الحديث أن نزل في وقب عينه 13 رجلا، محجر عينه نزل فيه 13 صحابة، كانت عينه فارغة أوي. ها؟ قال: وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال، يوم رمي الجردل بعينه ويوم طلع دهن. ذلك ده بس ايه ده بس من عين العنبر. ذلك قال جابر: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر. الجزور وايه البعير، يعني نحر 9 بعران، ثم نهى ابو عبيدة عن نحر البعران. ليه؟ لان هيذبحوا البعران وهركبوا ايه، واخذلك، فنهى عن ايه عن البعران، وارسل الله عز وجل اليهم هذه الدابة بعد نصف شهر 15 يوم يأكلون ورق الشجر. من كهؤلاء الصحابة؟ واحد مرة بيأكل بالربا، واخذلك، فلما قص علي حكايته: يا ابني ليه بتأكل بالربا؟ ليه بتأخذ قرض ربا؟ قال: أنا عودت ولادي ان ناكل 3 مرات لحمة في الأسبوع، ما اقدرش انزل عن هذا المستوى. عشان يأكل لحمة يأخذ قرض ربا، وعشان يأكل لحمة. لما تبص لهذا النموذج وتبص بقى للصحابة دول تعرف ان دول لهم حق في 10 سنين يعملوا دول 10 سنين من عمر الزمن ظرفة عين او ما دونها كمان، واحنا بنلغوص بقالنا شوف من سنة 28 بنلغوص في المعجنة، كل يوم الخلافة بتبعد عننا وكل يوم التمكين بيبعد عننا. سبب ايه؟ سبب التفاوت في معادن الرجال. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها تقول: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. وطبعا دي مسألة جوهرية، في فرق كبير بين واحد يكون مع أهل العلم يعظونه ويعلمونه ويرفعون من إيمانه، واحد تاني في أرض البعداء البغضاء في أي نجع من النجور، إذا يعني صادفه هوى ولا صادفته بدعة ولا بتاع لا يجد من يعينه ولا يجد من يعظ. وبعدين في فرق كبير جدا بين أن يعظ النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعظ غيره. زي ما قلت لك النظر له بس كاتفاية،

شديد.